أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في تهذيب: والتمثيل بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم ليثبت فيه. بيان مشاركة جزئي لآخر، يعني أن يبين أن جزئيا قد شارك جزئيا آخر في علة حكمه حتى يثبت ذلك الحكم للجزئي الأول. مثل أن يبين أن النبيذ شارك الخمر في علة الحرمة، وتلك العلة الإسكار. فيعني إنما حرم الخمر لماذا؟ للإسكار، والإسكار موجود في النبيذ، إذن ينبغي أن يكون النبيذ أيضا حراما. هذا هو التمثيل، يعني استدلال بحال جزئي على حال جزئي آخر. نعم، هو التمثيل، وهو القياس الفقهي أو القياس المراد في أصول الفقه. هذا هو التمثيل. نعم، والعمدة في طريقه الدوران والترديد. ثم هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان علية العلة، أي لبيان أن الوصف الكذائي هو العلة في الحكم، وبيان ذلك يكون بشتى الطرق التي تسمى بماذا؟ بمسالك العلة. والعمدة من تلك الطرق بالنسبة إلى المنطق ما هو؟ طريقان: الدوران والترديد. فإذا وجدنا الحكم يدور مع وصف وجودا وعدما، بحيث كلما يوجد الوصف يوجد الحكم، وكلما انعدم الوصف انعدم الحكم، فهذا الدوران دليل على ماذا؟ على أن هذا المدار هو العلة. مثلا يعني الخمر قبل أن يكون مسكرا كان حلالا، ثم صار مسكرا فصار حراما، ثم تعالى عنه الإسكار فصار حلالا، فهذا دليل على ماذا؟ على أن الإسكار الذي هو المدار، هو الذي يدور عليه الحكم وجودا وعدما، هو العلة. وكذلك العمدة في طريقه الدوران والترديد، وكذلك الترديد أيضا، وهو أن يستخرج من أوصاف المقيس عليه أو من أوصاف الجزئي المشبه به ما يمكن أن يكون علة للحكم، فيقال يعني التي توجد في هذه في مشبه به من الأوصاف التي يمكن أن يكون علة للحكم هذا وهذا وهذا وهذا. وثم يقول يعني شيء منها لا يصلح للعلية إلا هذا الوصف، فيتبين ماذا؟ أن هذا الوصف هو العلة. مثلا يقال يعني الخمر إنما كان حراما مما للونها المخصوصة، للونها المخصوص أو لرائحتها المخصوصة أو لسيرانها أو لما فيها من الرغبة أو لإسكارها، ولا يصلح شيء من هذه الأوصاف لأن يكون علة إلا الإسكار. ويبين ذلك بطرق، منها ماذا؟ أن يقال إن تلك الأوصاف توجد في بعض المحال مع عدم وجود الحرمة، مثلا اللون المخصوص يوجد فيه مائع آخر، والرائحة المخصوصة توجد فيه مائع آخر، وكذلك القذف بالرغبة هذا يوجد في بعض سوائل بعض المشروبات، مع ذلك لا يوجد فيها الحرمة. إذن ينبغي أن يكون العلة هو الإسكار، فثبت أن الإسكار هو العلة، ثم نقول هذا الإسكار موجود في النبيذ، إذن النبيذ حرام. نعم. والتمثيل بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم ليثبت فيه، أي ليثبت الحكم في الجزئي الأول، أي ليثبت الحكم ليثبت حكم الجزئي الثاني في الجزئي الأول. وفي عبارة أخرى تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به. نعم. مصنف قال: بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم، مثل بيان مشاركة النبيذ للخمر في علة الحرمة الذي هو الإسكار. ومحشي قال: تشبيه جزئي بجزئي، يعني تشبيه النبيذ بالخمر في معنى مشترك بينهما مثل الإسكار، ليثبت في المشبه، أي ليثبت في النبيذ الحكم الثابت في المشبه به الحرمة، المعلل بذلك المعنى الحكم الذي علته ذلك المعنى المشترك. كما يقال: النبيذ حرام لأن الخمر حرام وعلة حرمة الخمر الإسكار وهو موجود في النبيذ. نعم، يعني النبيذ حرام، هذه الدعوة، هذا هو المطلوب، هذا المدعى، والحجة والدليل ما هو؟ هذا لأن الخمر حرام وإلا تهرمة الخمر الإسكار وهو موجود، والإسكار موجود في النبيذ، إذا النبيذ ينبغي أن يكون النبيذ حراما. وفي العبارتين تسامح، في العبارتين، في عبارة الماطن وفي العبارة التي أتى بها المحشي، في كلتا العبارتين تسامح، نفس التسامح الذي يعني نحن بيناها في تعريف الاستقراء. لماذا؟ فإن التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان والتشبيه. نعم. فلا نستطيع أن نقول أن التمثيل هو البيان، ولا نستطيع أن نقول أن التمثيل هو التشبيه. لماذا؟ لأن التمثيل هو النوع الثالث من أنواع الحجة، والحجة هو معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي، والتشبيه أو البيان هذا فعل المشبه أو فعل المبين، وهذا الفعل ليس معلوما تصديقيا. فالتعريف الصحيح الذي لا غبار عليه هو ماذا؟ هو أن نقول التمثيل هو الحجة التي هو الحجة المشتملة على ذلك البيان، المشتملة الحجة المشتملة على بيان مشاركة جزئي لجزئي في علة حكمه، أو الحجة المشتملة على تشبيه جزئي بجزئي آخر في علة الحكم. على كل حال، يعني ليس التشبيه نفس التشبيه ولا نفس البيان تمثيلا، بل التمثيل هو الحجة، أي هو المعلوم التصديقي അല്ലദി യഖ ഫീ ഹാദാലിക്കൽ ബയാൻ ഔ യഖ ഫീ ഹാദാലിക്ക തശ്ബീഹ് മിസ്ലു ഖൗലിനാ ലിഅന്ന الخمر حرام وعله حرمه الخمر الاسكار وهو موجود في النبيذ هذا هو الحجه وهو المعلوم التصديقي المؤدي الى ماذا الى مجهول تصديق وهو قوله وهو قولنا النبيذ حرام نعم فنفس التسامح التسامح الذي بينا في تعريف الاستقراء موجود في ماذا في تعريف التمثيل سواء عرف بتعريف الذي أتى به المصنف أو عرف بتعريفنا هذا التعريف الذي لا غبار عليه أن يقال هكذا التمثيل هو حجة يقع فيها بيان مشاركة جزئي لجزئي آخر في علة حكمه أو التمثيل حجة يقع فيها تشبيه جزئي بجزئي في علة حكمه يعني ليس نفس التشبيه وليس نفس البيان بل الحجة المشتملة على عليهما هو التمثيل يعني التمثيل هو نوع من الحجة والحجة معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي وقد عرفت النقطة في التسامح في تعريف الاستقراء وقد عرفت النقطة وقد عرفت الفائدة في عدول المصنف إلى هذا التعريف الذي فيه تسامح وهو كما قلنا الإشارة إلى أن تسمية التمثيل لهذا النوع من الحجة لا على وجه الارتجال بل هو على وجه النقل أي مع ملاحظة المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هذه هي النقطة في التسامح تسويق البيان هو فعل القائس تسويق البيان هو فعل القائس كيف؟ تسويق البيان هو فعل القائس تشبيه البيان هو قول هو فعل المستدل لا نقول قايس لأن التمثيل ليس بقياس ليس بقياس منطقي بل هو استدلال استدلال دخل فيه التمثيل والاستقراء وبيان وتشبيه هذا فعل المستدل والتمثيل الاصطلاحي هو دليل ليس فعل المستدل نعم ونقول هاهنا كما أن العكس يطلق وكان قد وعد هناك أن سنأتي بتوجيه آخر في مبحث التمثيل كان قد وعدنا بذلك أمس الآن هو يبين ذاك التوجيه ويقول ونقول هاهنا كما أن العكس يطلق على المعنى المصدري عين التبديل وعلى القضية الحاصلة بالتبديل كذلك التمثيل يطلق على المعنى المصدري وهو التشبيه والبيان المذكوران وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه والبيان فما ذكره تعريف للتمثيل بالمعنى الأول ويعلم المعنى الثاني بالمقايسة نعم يعني هذا هو التوجيه الثاني وهو ماذا أن التمثيل وكذا الاستقراء له معنيان معنى مصدري ومعنى هو حاصل بالمعنى المصدري كما تقدم لنا مثل ما تقدم لنا في العكس عكس أحيانا يقال العكس هو تبديل طرفي القضية وأحيانا يقال العكس هو القضية الحاصلة بذلك التبديل فيقال يعني كل إنسان حيوان عكسه هو أن نبدل الحيوان بالإنسان والإنسان بالحيوان بأن نقول بعض الحيوان إنسان ويقال يعني عكست هذه القضية عكسا أي بدلتها وجعلت موضوعها محمولا ومحمولها موضوعا فهذا يقال له هذا الفعل يقال له عكس. وكذلك يقال لبعض الحيوان إنسان، هذه القضية أيضا يقال لها ماذا؟ العكس. أليس ذلك؟ نعم. فهناك معنى يعني المعنى المصدري، وهو يعني في العكس، تبديل طرفي القضية، والثاني هو القضية الحاصلة بالتبديل. كما أن اللفظ أيضا له معنيان، أحيانا يقال لفظ للتلفظ، وأحيانا يقال للملفوظ. كذلك خلق، أحيانا يقال خلق لفعل الله وهو الإيجاد، ويقال خلق للمخلوق. وكذلك يقال أحيانا المصدر على المعنى المصدري، وأحيانا على المعنى الحاصل بالمصدر. فكذلك تمثيل له معنيان، والمعنى المصدري وهو ماذا؟ هو بيان مشاركة، والمعنى الحاصل بالمصدر هو يعني حجة يقع فيها بيان المشاركة، أو حجة يقع فيها التشبيه. فالمصنف بادر أن يعرف التمثيل الذي هو نوع من الحجة، هو يعني عرف التمثيل الذي هو بالمعنى المصدري. فتعريفه للتمثيل بالمعنى المصدري، فإذا كان المعرف هو المعنى المصدري فلا مسامحة ولا تسامح في كلامه. ولكن غاية ما في الباب أنه ماذا؟ بدل أن يعرف التمثيل المعروف المتعارف المشهور الذي هو حجة نوع من الحجة، هو عرف التمثيل بالمعنى المصدري، وترك تعريف التمثيل المتعارف اعتمادا على أنه يفهم من تعريف التمثيل بالمعنى المصدري بالمقايسة بالقياس، لأنه إذا عرف أن التمثيل هو بيان المشاركة، إذا عرف منه أن التمثيل الذي هو نوع من الحجة هو حجة فيه ذلك البيان. نعم، واضح؟ إذا حصل لنا جوابان. الجواب الأول ما هو؟ هو أن ليس قصد المصنف أن البيان هو التمثيل، بل قصده ماذا؟ أن التمثيل هو الحجة المشتملة على ذاك البيان. لكن بدل أن يأتي بهذا التعريف أتى بتعريف البيان إشارة إلى ماذا؟ إلى أن تسمية هذه الحجة بالتمثيل إنما هو على وجه النقل وملاحظة المناسبة. هذا توجيه الأول. والتوجيه الثاني أن التمثيل له معنى، يعني معنى مصدري ومعنى حاصل بالمصدر. والمعنى الحاصل بالمصدر هو التمثيل المتعارف الذي هو نوع من أنواع الحجة الثلاثة. والمصنف هنا عرف التمثيل بالمعنى المصدري. فإذا قلنا المعرف هو المعنى المصدري، التمثيل بالمعنى المصدري، لا مسامحة في تعريفه. لكن يعني الذي غاية ما في الباب هو أنه بادر أن يعرف التمثيل المتعارف، عرف التمثيل بالمعنى المصدري، وترك تعريف المتعارف. لماذا؟ لأنه يفهم من تعريف المعنى المصدري بالمقايسة. نعم. ثم ونقول هؤلاء كما أن العكس يطلق على المعنى المصدري أعني تبديلا وعلى القضية الحاصلة بالتبديل، كذلك التمثيل يطلق على المعنى المصدري وهو التشبيه والبيان المذكوران. وعلى الحجة التي يطرق على معنيين، المعنى الأول هو المعنى المصدري، والمعنى الثاني الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه والبيان. فما ذكره المصنف هو تعريف التمثيل بالمعنى الأول أي بالمعنى المصدري، ويعلم المعنى الثاني بالمقايسة. هذا كما عرف المصنف العكس بالتبديل، هذا كما فعله في باب العكس، هو ماذا أتى بتعريف العكس بالمعنى المصدري فقال العكس هو تبديل طرفي القضية. نعم، مع أن هناك معنى آخر للعكس وهو القضية الحاصلة بذاك التبديل. فإذا قلنا يعني عكس الموجبة الكلية هو الموجبة الجزئية، أو عكس سالبة الكلية هي سالبة الكلية، المراد هنا بالعكس هو المعنى الآخر. نعم، وقيس عليه الحال فيما سبق في الاستقراء، وقيس عليه الحال، وقيس على ما ذكرنا في التمثيل، قيس عليه الحال فيما سبق في الاستقراء، يعني هذا الجواب وهذا التوجيه الثاني كما يجري في التمثيل يجري في الاستقراء. والاستقراء أيضا نقول يعني له معنى، يعني معنى مصدري ومعنى متعارف. المعنى والذي ذكره المصنف هو الاستقراء، تعريف الاستقراء بالمعنى المصدري، وترك تعريف المتعارف الذي هو الحجة المشتملة على التتبع. لماذا؟ لأنه يفهم تعريفه بالمقايسة على تعريف الاستقراء بالمعنى المصدري. هذا كما عرف المصنف. ثم ماذا قال؟ هذا ولكن لا يخفى أن المصنف عدل في تعريفي الاستقراء والتمثيل عن المشهور إلى المذكور دفعا لهذا التوهم بالتسامح، وهل هو إلا كر على ما فرع عنه. نعم، لكن لا يخفى أن المصنف عدل في تعريف الاستقراء والتمثيل عن المشهور إلى المذكور دفع لهذا التوهم. ما هو التوهم؟ هو أن استعمال الاستقراء والتمثيل بالمعنى المصدري إنما هو على سبيل الارتجال لا على سبيل النقل. أراد أن يدفع هذا التوهم فوقع في ماذا؟ في توهم آخر، فصار هو كمن فر من شيء فوقع في مثله. نعم، ولكن لا يخفى أن المصنف اعتدل في تعريف الاستقراء والتمثيل عن المشهور إلى المذكور دفعا لهذا التوهم بالتسامح، وهل هو إلا كر لا ما فر عنه، لأنه كر على ماذا؟ على تسامح، وكان قد فر عن تسامح، وإن كان ذاك التسامح تسامحا وهذا تسامحا آخر، لكن يعني كلاهما تسامح، يعني فر عن تسامح وقع في تسامح آخر. نعم، قوله والعمدة في طريقه الدوران والترديد. واعلم أنه لا بد في التمثيل من ثلاث مقدمات: الأولى أن الحكم ثابت في الأصل أي المشبه به، والثانية أن علة الحكم في الأصل الوصف الكذائي، والثالثة أن ذلك الوصف موجود في الفرع يعني المشبه. فإنه إذا تحقق العلم بهذه المقدمات الثلاث ينتقل إلى كون الحكم ثابتا في الفرع أيضا. نعم، يعني لا بد من ثلاث مقدمات. نعم، الأولى يعني أن الحكم ثابت في الأصل، يعني أن الحرمة ثابت للخمر، خمر حرام. ثالثا ما هو أن علة الحكم في الأصل، يعني أن علة حرمة الخمر هو الإسكار. ثالثا ما هو أن ذلك الوصف أي الإسكار مثلا موجود في الفرعي. الوصف الكذائي يعني الوصف الكذائي يعني الوصف المعين كذائي هذا نسبة إلى الكذا إلى كذا وكذا كناية عن شيء عن وصف مثل ذا كيف ذا كذا مثل ذا معنى كذا مثل ذا ما فهمت يعني حرف إشارة يعني كذا من ذا ذا من الكاف كذا بمعنى مثل الكاف بمعنى مثل يعني لا يقال يعني له علي كذا كناية عن المبلغ أو لا يقال يعني إن اسم فلان كذا أليس هذا هو كناية فكذا كناية فهذه نسبة إلى كذا الذي هي كناية عن شيء واضح وليس نسبة إلى كذا بمعنى مثل هذا فإن كذا بمعنى مثل هذا مركب من كلمتين كاف التشبيه وذا الإشارة لا يعني إذا قلنا هذا الشخص كذا أي كذاك الشخص هنا هذا كلمة ثانية لكن إذا قلنا له علي كذا هنا كذا كلمة واحدة كناية عن ماذا عن شيء عن مبلغ فكذلك هنا كذائي يعني الوصف الكذائي ثم وعلم أنه لا بد في التمثيل من ثلاث مقدمات الأولى أن الحكم ثابت في الأصل يعني الحرمة ثابت للخمر والثانية أن علة الحكم في الأصل هي الوصف الكذائي يعني الإسكار مثلا والثالثة أن ذلك الوصف موجود في الفرع أن الإسكار موجود في النبيذ نعم عن المشبه فإنه إذا تحقق العلم بهذه المقدمات الثلاث يعني إذا اعترف معترف بهذه المقدمات الثلاث ينتقل إلى كون الحكم ثابتا في الفرع فإذا اعترف معترف ماذا أن الخمر حرام واعترف أن علة حرمته الإسكار ثم اعترف أن الإسكار موجود في النبيذ إذن لا بد أن يعترف أن النبيذ حرام نعم إلى كون الحكم ثابتا في الورع أيضا وهو المطلوب من التمثيل والمطلوب من التمثيل هو يعني الانتقال إلى أن الحكم ثابت للمقيس أن الحكم ثابت للفرع أن الحكم ثابت للمشبه ثم المقدمة الأولى والثالثة ظاهرتان ثم يعني مثلا ثبوت الحرمة للخمر يكون ظاهرا يعترف به الخصم وثالث أيضا وهو أن الإسكار موجود في النبيذ أيضا يعترف به الخصم وهو ظاهر وفي كل تمثيل إنما الإشكال في المقدمة الثانية وهو ماذا أن علة الحكم هو الإسكار وبيانها بطريق متعددة وبيانها أي بيان المقدمة الثانية أي بيان أن العلة هو الوصف الكذائي هذا بيانها بطريق متعددة فسروها في كتب أصول الفقه لكن بعض المسالك لا يكون معتبرا عند المناطق مثلا يعني في أصول الفقه قال العلية أحيانا يثبت بالكتاب أو بالسنة أو يثبت بالإجماع، هذا كله لا يكون في المنطق حجة. ولكن يعني هم ذكروا هناك يعني أحيانا يثبت بالدوران، أحيانا يثبت بترديد صبر تقسيم، أحيانا يثبت بماذا بالإيماء، إيماء أيضا لا يكون معتبرا لأن الإيماء مقصوده هو إشارة الشارع إلى العلية، هذا في المنطق لا يكون. نعم، وأحيانا يقولون يعني العلية يثبت بماذا بالإخالة والمناسبة، فإذا وجدنا الوصف مناسبا للحكم ومقترنا بالحكم في نص فهذا يعرف أنه هو العلة، يعني كما هو كما درسناه مفصلا في جمع الجوامع. نعم، وبيانها بطريق متعدد فسرها ويتوب الأصول. والمصنف رحمه الله إنما ذكر ما هو العمدة من بينها وهو طريقان، الأول الدوران وهو ترتب الحكم على الوصف الذي له صلوح للية وجودا بعدما كترتب الحرية كترتب الحرمة في الخمر على الإسكار، فإنه ما دام مسكرا حرام وإذا زال عنه الإسكار زال عنه الحرمة. نعم، هذا هو الدوران. لكن يعني اختلفوا في الدوران هل هو يعني مسلك صحيح أو ليس بمسلك صحيح في كتب الأصول، بعضهم قال ليس بمسلك صحيح لأن وجود الحكم مع شيء لا يستلزم أن يكون هو العلة، فإنه أحيانا يعني يترتب على ماذا على وصف آخر مصاب للعلة. مثلا يعني الخمر إذا أسكر يكون قاذفا بالزبد هذا بالرغوة، وإذا زال عنه الإسكار لا يقذف، فهل يعني نقول يعني قذف بالزبد هذا هو العلة؟ إذن كل ما يقذف بالزبد فهو حرام؟ لا. وسأسر في ذلك ما هو أن القذف بالزبد وإن لم يكن علة لكن هو مصاب للعلة، لأن الإسكار الخمر إذا حين يسكر قذف وزال عنه الإسكار لا يقذف، فهنا حرمة يدور على ماذا؟ على القذف. فنستطيع أن نقول إذا قذف بالزبد حرام وإذا لم يقذف فليس بحرام، لكن يعني الصواب ما هو أن نقول إذا قذف بالزبد فعرفنا أنه مسكر فبسبب الإسكار صار حراما، وإذا لم يقذف فتبين أنه ليس بمسكر فليس به. ويعني الحكم أحيانا يدور على ما ليس بعلة حقيقية، نعم، بل على ما هو وصف مساو للعلة، أي كلما يوجد وجد هذا وكلما اندفت العلة اندفع. أحيانا يكون يعني يدور مع الجزء الأخير للعلة، مثلا يعني الزكاة تجب إذا تم الحول، وإذا لم يتم الحول لا تجب الزكاة، فهل نقول يعني وجوب الزكاة هو علته تمام الحول؟ لا، تمام الحول هو الجزء الأخير، لأن العلة هنا ملك النصاب مع تمام الحول. الدوران بعضهم قال ليس بي ليس بمسلك صحيح. بعضهم قال لا هو مسلك صحيح يفيد اليقين بأنه هو العلة، والصواب ما هو أنه مسلك لكن لا يفيد إلا الظن، يفيد الظن. فدخل علينا شخص مثلا فقمنا، ثم هو خرج فقعدنا، ثم هو دخل فقمنا، ثم خرج فقعدنا، فيحصل الظن بماذا؟ بأن علة قيامنا هو دخوله علينا، يحصل الظن. ويمكن وجه آخر، وهناك احتمال يعني أن دخوله وافق تعبنا في الجلوس، كنا قد أطلنا الجلوس وكنا نريد أن نقوم، إذ ذاك هو دخل فقمنا، ثم بعد ذلك يعني أيضا جلسنا طويلا فلما طال جلوسنا دخل مرة أخرى فقمنا، فلا يفيد إلا الظن. نعم. ثم قال وإذا زال عنه الإذكار وزال عنه الحرمة، ثم عندكم قالوا الدوران علامة كون المداري علة الدائر، دوران علامة لكون المدار أي للكون الوصف الذي يدور مع الحكم، علة للدائر يعني الحكم. والثاني مما هو عمدة في بيان علية الوصف الترديد، ويسمى بالسبر والتقسيم. ترديد له اسم آخر هو السبر والتقسيم. التقسيم هو ماذا؟ أن يقول هكذا العلة إما كذا إما كذا إما كذا وإما كذا وإما كذا، هذا هو التقسيم. ثم الصبر هو يعني أن يقول هل يصلح هذا؟ هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. فالتقسيم أولا ثم الصبر ثانيا، لأن التقسيم هو أن يقال هكذا إما إما وإما وإما وإما، هذا هو التقسيم. والصبر هو البحث، يقال صبر الجرح إذا قاسه بالمسبار، المسبار هو العود الذي يدخل في الجرح ليعرف غوره. فيعني الصبر هو ماذا؟ هو الفحص، هل يصلح ولا يصلح، هل يصلح للعلية أو لا يصلح للعلية. والتقسيم قبل ذلك، وكان حقه أن يقال يعني التقسيم والصبر، لكن قيل الصبر والتقسيم. لماذا؟ لأن التقسيم وإن كان أولا لكن المقصود بالذات هو الصبر، وإنما التقسيم وسيلة لصبره، فنظرا إلى الأهمية قدم في التسمية الصبر، ويسمى بصبر والتقسيم أيضا. وهو أن يتفحص أولا أوصاف الأصل ويردد أن علة الحكم هل هذه الصفة أو تلك، ثم يبطل ثانيا علية كل حتى يستقر على وصف واحد، فيستفاد من ذلك كون هذا الوصف علة. نعم. وهو أن يتفحص أولا أوصاف الأصل، يعني الأوصاف التي يمكن أن يكون علة، ويردد ماذا؟ أن علة الحكم هل هذه صفة علة الحكم أو تلك صفة علة الحكم، هذا هو التقسيم. ثم يبطل ثانيا للية لن حتى يستقر على وصف واحد، فيستفاد من ذلك كون هذا الوصف علة كما يقال علة حرمة الخمر إما الاتخاذ من العنب إما أن يكون متخذا من العنب أو المايعان يعني ما سيلان أن يكون مايعا أو اللون المخصوص أو الطعم المخصوص أو الرائحة المخصوصة أو الإسكار لكن الأصل ليس بعلة لكن الأول ليس بعلة لوجوده في الدبس يعني الاتخاذ من كونه متخذا من العنب ليس بعلة للحرمة لأنه موجود في الدبس لأن الدبس أيضا متخذ من العنب نعم بدون الحرمة وكذلك البواقي يعني البواقي أيضا هي موجودة في كثير من المشروبات مع عدم وجود الحرمة هناك إذن هذه أيضا لا تصلح أن تكون علة سوى الإسكار بمثل ما ذكر فتعين الإسكار للعلية وهذا أيضا فيه ضعف وهو ماذا لأن حصله ماذا أن يردد فيقول إما هذا إما هذا إما هذا فيمكن أن يفوته وصف موجود فيه فيأتي عليه الاعتراض هذه الأوصاف التي ذكرتها على وجه الحصر ليس الأوصاف منحصرة فيه هناك وصف لم تطلع عليه لما لا يكون ذاك الوصف هو لله نعم كيف؟ صبر ليس صبر ثم ما أولا تقسيم علة الحرمة إما هذا الوصف وإما ذاك الوصف وإما ذاك الوصف وإما الوصف الرابع هكذا هذا هو التقسيم يعني صبر الفحص يعني هذا الوصف الإصلاح هذا الوصف الإصلاح هذا الوصف الإصلاح هذا هو الصبر لأن الصبر هو الفحص والتفتيش صبر تفتيش جرح الغصن عمق الجرح يقال له صبر نعم دراسة المنطق قبل دراسة الأصول لذلك هم دائما يقدمون مقدمات منطقية للأصوليون المقدمة المنطقية لابد منها وإن كانت مختصرة حتى من يعيب على المنطق لابد أن يذكر المهم لا أصول إلا المنطق قبلنا نفسه نعم وهذا لا يدل على بل هذا يعني كما تبين لنا إن هذه المباحث يعني مستمدة من الأصول ليس الأصوليون استمدوه من المنطق مسالك العلة في الأصول يعني هي مباحث طويلة عريضة نعم ولكن يعني تقديم المنطق على الأصول هذا يعني بعض المصطلحات مثل ماذا مثل الشك واليقين وظن ودليل وفكر نظر مثل هذه المصطلحات يأتي في الأصول يعني المصطلحات الأشياء كانت موجودة لكن بدون مصطلح نعم ثم ماذا قلنا فصل القياس إما برهاني يتألف من اليقينيات وأصولها الأوليات والمشاهدات والتجربيات والحدسيات والمتواترات والفطريات ثم إن كان الأوسط مع عليته للنسبة في ذهن علة لها في الواقع فرمي وإلا فإني وإما جدلي يتعلف من المشهورات والمسلمات وإما خطابي يتعلف من المقبولات والمظلومات وإما شعري يتعلف من المخيلات وإما سفسطي يتعلف من الوهميات والمشبهات. نعم، هذا بيان الصناعات الخمس. الصناعات الخمس هو تقسيم للقياس بالنظر إلى مادته، كما أن الذي تقدم من تقسيمه إلى استثنائي واقتراني، ثم تقسيم الاقتران إلى حملي وشرطي، واستثنائي إلى ما إحدى مقدمتيه متصلة أو منفصلة، هذا كله تقسيم للقياس بالنسبة إلى صورته. وهذا الآن تقسيم القياس بالنسبة إلى مادته. والمنطقي لما كان متكفلا بماذا؟ بعصمة الخطأ في بعصمة الفكر الذهني عن الخطأ في الفكر، لا بد أن يبحث عن ماذا؟ عن صورة القياس ومادته، لأن الخطأ أحيانا يأتي من حيث المادة وأحيانا يأتي من حيث الصورة، لأن الفكر بمنزلة المركب. مثلا سرير لا يكون السرير قويا محكما إلا إذا كانت مادته التي هي أخشابه إلا إذا كانت أخشابه قوية، ثم لا بد أن يعني تركب هذه الأخشاب على وجه صحيح، إذ ذاك يكون سريرا قويا. أما إذا كانت الأخشاب أخشاب بالية قديمة متحركة، أو كانت الأخشاب قوية لكن يعني هو ركبها على وجه غير صحيح، لا يكون السرير محكما. وكذلك القياس أيضا كذلك، لا إذا أراد أن يحصل له قياس قوي مفيد لليقين، لا بد أن يختار أولا صغرى وكبرى يقينيتين، ثم لا بد أن يكون ترتيبها على وجه صحيح. مثلا من أراد أن يحصل له اليقين بأن العالم حادث، لا بد أن يقول يعني العالم متغير، وهو يقين، يعني لا شك في تغير العالم، لأن يعني العالم إذا كان ساكنا للآن فيما بعد يكون متحركا، إذا كان متحركا في هذا الآن يكون ساكنا فيما بعد، فلا شك في أنه متغير. وكذلك كل متغير حادث أيضا لا شك فيه، فهنا كلتا مقدمتيه يقينية. ثم إذا أخذنا هذا ثم ركبنا وقدمنا الأولى وأخرنا الثاني، فجعلنا الأولى صغرى والثانية كبرى بحيث يكون على شكل الأول، مع كون صغرى موجبة والكبرى كلية، إذن يكون هذا قياسا صحيحا لا خلل فيه، لا من حيث المادة ولا من حيث الصورة. فالمنطقي كما يبحث عن القياس من حيث صورته، لا بد أن يبحث من حيث عنه من حيث مادته. فالآن هو يبحث عن ماذا؟ عن القياس من حيث القضايا التي تجعل جزءا للقياس، فهذه القضايا التي تجعل أجزاء للقياس هي مادة القياس. نعم، ويقول القياس إما برهاني، قياس إما قياس برهاني يتألف من اليقينيات. متى يسمى القياس برهانا؟ إن كان متألفا من اليقينيات، أي إن كانت كلتا مقدمتيه يقينية. ووصول اليقينيات الأوليات يعني اليقينيات، إما أن تكون ضرورية لا تحتاج إلى النظر والفكر، أو تكون نظرية. يعني ليس كل يقيني ضروري، مثلا الكل أعظم من الجزء، الضدان لا يجتمعان أو الضدان لا يرتفعان، هذا كله ماذا؟ يقيني. هذا لا يحتاج إلى نظر، لكن الله موجود هذا أيضا يقيني، لكن هو يحتاج إلى نظر. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله هذا يقيني، لكن هو يحتاج إلى نظر. فيوجد في اليقينيات ما يحصل به اليقين بدون نظر ولا فكر، وما لا يحصل به اليقين إلا بنظر وفكر. إذن أصول اليقينيات ما هو؟ هي البديهيات التي لا يحتاج إلى نظر وفكر. والتي لا يحتاج إلى نظر وفكر بل يحصل اليقين بمضمونها بدون نظر ولا فكر، عدة أقسام. أولا الأوليات. أوليات هي التي يعني لا يتوقف الحصول، حصول اليقين لا يتوقف على شيء، لا على نظر ولا على غيره، بل بمجرد تصور الطرفين يحصل اليقين. مثل الكل أعظم من الجزء، والمشاهدات، وكذلك مشاهدات يعني قضايا يحصل اليقين بها بماذا؟ بمشاهدة ظاهرة أو مشاهدة باطنة. فمثلا يعني الشمس مضيئة، النار محرقة، الماء بارد، هذا كله يحصل لنا بماذا؟ اليقين بالحس الظاهر. إن لنا جوعا وعطشا، هذا أيضا مشاهدات يحصل اليقين به بماذا؟ بواسطة الحس الباطن. وتجربيات، نعم تجربة، ما يحصل اليقين به تجربة. مثلا شخص يعني شرب دواء طلبا لشفاء مرض، فحصل له الشفاء في مرات كثيرة، فيحصل له اليقين أن هذا الدواء نافع لهذا المريض، هو مزيل لهذا المرض. وكيف يحصل هذا؟ بتجربة. والحدثيات، وكذلك حدثيات، يعني حدثيات هي التي لا يتوقف على نظر ولا فكر بل يتوقف على حدث. فما الفرق بين الحدث والفكر؟ الفكر هو انتقال تدريجي شيئا فشيئا، أما الحدث هو سرعة الانتقال. والمتواترات، وكذلك متواترات هي قضايا يحصل اليقين بها لكونها خبر طائفة يكون توافقهم على الكذب محالا عادة. نعم، مثلا يحصل لنا اليقين بماذا؟ بأن مكة موجودة، هذا اليقين حاصل لشخص لم يذهب إلى مكة ولم يخطر بباله الذهاب إليها، مع ذلك يحصل له اليقين بوجودها. لماذا؟ لأن كثيرين أخبره بوجودها. نعم. والفطريات، وكذلك فطريات هي قضايا يعني يخطر معها أدلتها، يعني لا يحتاج إلى تجشم دليل، بل يعني دليل كلما يخطر هذا الحكم، أو كلما تخطر هذه القضية يخطر معها دليلها، هي الفطريات. نعم. ثم إن كان الأوسط يعني إذن البرهان يتكون من ماذا؟ من قضيتين يقينيتين، إما من الأوليتين أو من مشاهدتين تجربيتين حدسيتين متواترتين فطريتين أو يعني يقينيتين يحصل اليقين بها بنظر وفكر. إذن الشرط ما هو؟ أن يكون كلتا مقدمتيه يعني مفيدة لليقين، سواء كان إفادتها لليقين بنظر أو يعني يفيد اليقين بدون نظر. والذي يفيد اليقين بدون نظر منها أوليات ومنها مشاهدات ومنها تجربيات ومنها حدسيات ومنها متواترة فطريات. ثم البرهان إما أن يكون لميا وإما أن يكون إنيا. يقول: ثم إن كان الأوسط مع عليته للنسبة في الذهن علة لها في الواقع فلمي. يعني كل حد أوسط لا بد أن يكون وسيلة لحصول العلم بالحكم. مع ذلك هو كان علة، إذا كان علة لثبوت الحكم في الواقع أيضا فهو لمي. مثلا لو قال قائل: هذا متعفن الأخلاق، هذا شخص متعفن الأخلاق، يعني طبايع قد تعفن فيه، أي قد فسدت طبايعه. ثم قال: كل متعفن الأخلاق محموم. فنتيجة ما هو؟ إذن هذا محموم. فهنا تعفن الأخلاق هو الحد الأوسط، هو الذي يدلنا على ثبوت الحمى له. وفي الواقع أيضا كذلك تعفن الأخلاق هو سبب الحمى. نعم، هذا يقال له لمي. لماذا؟ لأنه مع بيان علة الحكم هو يبين العلة في الواقع أيضا، يبين الحكم والعلة. لأن العلم هو العلة، لأنه يعني مأخوذ من لما، أي لما كان محموما. فلما يعني شدد، فقال لم. أصله لما، لما أصله ما استفهامية، ثم دخلت عليه اللام فصار لما، ثم حذفت اللام فرقا بينها وبين ما الخبرية فصار لما، كما نقول فيما، عما، بما، كذلك لما. ثم شدد فقال لم، ثم نسب إليه فقال لمي. إذن برهان لمي هو البرهان الذي يبين لله. نعم. وإلا أي وإن لم يكن الأوسط مع عليته للنسبة في الذهن لم يكن علة لها في الواقع، إنما كان علة في الذهن ولم يكن علة لها في الواقع، إذن فإني، إذن هذا البرهان إني، أي إنما يدل على ماذا؟ على الإنية والتحقق وثبوت الحكم، لا يدل على ماذا؟ على العلة، لا يفيد العلة. إني هذا نسبة إلى إن التي هي أحد الحروف الستة التي تنصب الاسم وترفع الخبر. لماذا سمي إليه نسب إليه؟ لأن إن يفيد التحقق، فإني هو الذي يفيد التحقق، تحقق الحكم. مثل أن نعكس هذا المثال وقلنا: هذا محموم، وكل محموم متعفن الأخلاط، إذن هذا متعفن الأخلاط. إذن يعني بواسطة الحمى نستطيع ماذا؟ وجود تعفن الأخلاط في جسده، لكن في الواقع ليس الحمى هو علة تعفن الأخلاط، بل تعفن الأخلاط هو علة الحمى، فالأخلاط تتعفن فتحصل الحمى. ما هو الأخلاط؟ هم يقولون في الطب اليوناني، هم يقولون البدن يعني يتكون من أخلاط أربعة: الدم والبلغم والصفراء والسوداء. فهذه الأخلاط إذا اعتدلت، إذا كانت معتدلة ولم يعني يطغى بعضه أحدها على الأخرى ولم يفسد أيضا، إذن يكون البدن صحيحا. وإذا طغى أحدها على الأخرى، مثلا ازداد الدم أو ازداد البلغم أو ازداد الصفراء أو ازداد السوداء، أو لم يزدد لكن يعني صار فاسدا، إذاك يحصل الأمراض. سوداء هو خلط في البدن مثل الدم. نعم. ثم ماذا قلنا؟ فإلا فإني وإما جدلي، ثم القياس ما برهاني وإما جدلي، يتألف من المشهورات والمسلمات. نعم. جدلي هو قياس الجدلي، القياس الجدلي هو القياس الذي يراد به ماذا؟ إفهام الخصم، يعني يحصل يقين لا يحصل، لكن يعني خصم يحصل إفهام الخصم وإسكاته وإلقامه الحجر يحصل، فهذا هو الجدل. هو يكون مكونا من ماذا؟ إما بقضايا مشهورة، أي مشهورة عند جميع الناس أو عند طائفة من الناس، أو قضايا أي يعني يسلمها الخصم، خصم يسلم وإن لم يحصل اليقين بها، لكن خصمه هو معترف عند الخصم. وإما خطابي، ثم إنهم والقياس ما خطابي يتألف من المقبولات والمضمونات، يعني المشهورات والمسلمات، أما جدلي يتألف من المشهورات والمسلمات. جدلي مقدماته إما أن تكون مشهورة مثل قولنا العدل حسن والظلم قبيح، أو مشهورة عند طائفة من الناس مثل يعني أن الأمر للوجوب، هذه مشهورة عند الأصوليين، أو النهي للحرمة، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، فهذه كلها مشهورة، مشهورة عندهم. كذلك أحيانا يوجد مشهورة عند السودانيين وليس بمشهورة عند سائر الناس، وكذلك يوجد مشهورة عند الهندوسيين مثل ذبح الحيوان، ذبح البقر يعني قبيح. نعم. وليس بمشهور عند الآخرين. نعم. وإما خطابي، والقياس ما خطابي يتألف من المقبولات والمظنونات. خطابي هو قياس يعني يستعمل في ماذا؟ في الخطبة، والمقصود منه ماذا؟ هو الإرشاد والترغيب والترهيب، فهذا يعني يستعمله الخطباء في خطبهم. يتألف من ماذا؟ من مقدمات ظنية أو مقدمات مقبولة، مقبولة يعني هي المأخوذة عمن يوثق به مثل الأولياء ومثل الحكماء ومثل العلماء الأذكياء. نعم. وإما شعري، قياس أحيانا يكون شعري، يتألف من المخيلات، يعني يتألف من ماذا؟ من قضايا لا يفيد اليقين ولا لا تفيد اليقين ولا تفيد الظن ولا شيء، بل هي تفيد القبض والبسط والرغبة بالرحبة. مع أن النفس نفس السامع لا يصدقه ولا يحصل به الظن له أيضا، لكن يعني إذا سمع هو ينبسط أو ينقبض. فمثلا شخص يعني أراد أن يرغب السامعين في شرب الخمر فقال: الخمر ياقوتة حمراء سيالة. نعم، وكل ما هو كذلك ينبغي أن يرغب فيه فانبسط. وإذا أراد أن ينفر عن العسل فقال يعني العسل مجاجة النحل، وكل ما هو كذلك ينبغي أن يكره ولا يحصل للظن ولا اليقين ولا شيء، لكن يعني ينبسط. نعم، وكذلك يعني إذا قال شخص عن حبيبته يعني إنها قمر، وكل قمر يعني تبلى ظلالته، إذا ألبس القمر ثوبا فهذا الثوب لا بد أن يبلى بسرعة، فكذلك حبيبتي يعني ثوبها يبلى. فهل أحد يعني يستطيع يصدق يعني أن حبيبته قمر؟ لا، لكن يرغب فيها. نعم، وإما سفسطي، والقياس ما سفسطي يتألف من الوهميات والمشبهات، يعني وهميات. فسفسطي هي قياس أريد به ماذا؟ إيقاع السامع في الغلط. نعم، فلا يفيد إلا التلبيس والتنبيه، وهو يتألف من الوهميات والمشبهات، مثل أن يقال مثلا عن صورة منقوشة للحمار وعلى جدار أن يقال يعني هذا حمار، كل حمار ناهق، هذا ناهق. نعم، هذا. نعم، مشبهات هي الذي هي القضايا الكاذبة التي تشبه القضايا اليقينية. نعم، وهميات هي يعني القضايا التي يعني يدركها الوهم على وجه الخطأ، مثلا يعني الوهم يدرك أن الميت يخاف منه، لا ينبغي للشخص أن ينفرد مع ميت لأنه يضر، هذا وهمي، أليس ذلك؟ كذلك من الوهميات ما هو أن أي